قال مالك: ولا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه. كمالك سبحان الله، كما يقول يستقصي مالك رحمه الله، إذا كان للعامل الحق أن يشترط على صاحب الأصول أن العبيد تبع، طيب هذا بستان ليس فيه عبيد، هل من حق العامل أن يشترط على صاحب البستان أن تأتيني بعبيد يعملون معي؟ فرق هذا عن تلك ولا يا جماعة؟ القضية الأولى بستان فيه عبيده، واشترط العامل أن العبيد معه لا يأخذ لا يسحبهم، وقلنا أن الشرط جائز لا بأس. طيب بستان ليس فيه عبيد، وجاء العامل قال صحيح أنا أساقي معك وأنا أعمل في هذا الشجر، ولكن بشرط تجيب لي عبيد تشتغل معي، هل من حقه أن يشترط ذلك؟ إيش تقولوا؟ ليس من حقه.